مولاهم الكوفي الإمام من كبار الحفاظ ومكثر من الحديث، وقد توفي عام 47 وقد خرج له الجماعة، وهو من صغار التابعين أيضا. كلاهما قد روياه عن أبي وائل شقيق ابن سلم الأسد الكوفي، وهو من كبار التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن أصحاب حذيفة بن اليمان العبسي أيضا. أبو وائل شقيق بن سلم الأسدي من كبار التابعين، خرج له الجماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الرحمن الهذلي. هذا الحديث قد خرجه الإمام البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ومقاتلتهم، في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ومقاتلتهم، وخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. الإمام مسلم ساق رواية الأعمش ورواية منصور كل على حدة، وأما بالنسبة للبخاري فجمع بين رواية منصور والأعمش، فساقه من طريق سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، وطبعا هذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد، لأن منصور والأعمش هم من أوثق الناس في زمانهما، وأبو وائل ثقة جليل مكثر، وعبد الله بن مسعود هو الصحابي الجليل ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه، وكان كما تعلمون من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقد رواه أجلة عن هذين الإمامين، وعلى رأس من روى عن منصور والأعمش هو سفيان بن سعيد الثوري الإمام، فهو من أصح الأسانيد، وهذا يعتبر إسناد ماذا؟ كوفي. هذا إسناد كوفي مسلسل بالكوفيين، وتقدم لنا أن أهل الحديث يعتنون بهذا غاية الاعتناء، وممن بالذات يعتني بذلك وألف بذلك أو ألف في ذلك هو أبو داود صاحب السنن، ومثله ابنه أبو بكر عبد الله بن أبي داود. نعم، فالحفاظ يعتنون بذلك، ومنهم من ذكرت. هذا الحديث حديث عظيم فيه مسائل متعددة. المسألة الأولى، قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء الناس هم من الصحابة، قال ابن حجر لم أقف على من اللي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الدين والعلم، وأنهم كانوا في غاية من الحرص على ذلك، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون المسلم، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون حريصا على دينه وأن يكون حريصا على العلم. ويعني يلاحظ أن كثير من الناس لا يرفع بالعلم رأسه، وهذا يعني من علامة عدم التوفيق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا في الحديث الصحيح في البخاري، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فإذا أنت طلبت العلم يكون يرجى أن الله عز وجل قد أراد بك خيرا، فكان الصحابة حريصين على ذلك غاية الحرص. ومن الأدلة كثيرة، ومن هذا الحديث الذي معنا، يا رسول الله، في هذا منادات الرسول عليه الصلاة والسلام باسم الرسالة، وهذا هو اللي كان الصحابة يفعلونه، يا رسول الله، يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا نجعل دعاء الرسول مثل ما يدعو بعضنا بعضا، يا محمد يا أحمد يا عبد الله يا عبد الرحمن، لا، ينادى بلفظ النبوة والرسالة، إلا إذا كان على سبيل ماذا؟ الإخبار، تقول نبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فعلى سبيل الإخبار نعم هذا لا بأس به، وأما في المنادات فلا يذكر إلا بلفظ النبوة والرسالة، وبالتالي غلط قال محمد قال محمد، لا غلط، هذا يقال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون في الحديث الصحيح حديث أنس عندما قال رجل يا أبا القاسم، فالتفت عليه صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك وإنما عنيت آخر، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء هذا الحديث في لفظ يعني فيه نظر، إن من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي، هاللفظ فيه نظر، من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي، ومن تكن بكنيتي فلا يتسمى باسمي، يعني فيه الفضل بن موسى السناني، أظن لعل من الفضل، فضل وإن كان من رجال جماعة وهو ثقة لكن له أوهام، رواه بالمعنى فيما يظهر، رواه بالمعنى. نعم جاء في النسائي أن عليا رضي الله تعالى عنه استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاءني غلام بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. فجاء إليه محمد بن الحنفية تابعي من كبار التابعين، فسماه بمحمد وكناه بأبي القاسم، فهذا بعد وفاته لا بأس به، وأما في حال حياته لا يسمى باسمه ولا يكن بكنيته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فلا بأس لهذا الحديث الذي جاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم، فالصحابة كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلونه ويهابونه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا، لا غلو ولا جفا، فينبغي الإنسان أن يحذر من الغلو ومن الجفا. نعم، ولذا عندما قال رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، حديث ابن عباس الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، لأن هذه اللفظة شرك، ما شاء الله وشئت، جمع بين مشيئة الله جل وعلا ومشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح في مسلم عندما قال الخطيب ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله. ولذا بعض أهل العلم يعني أنكر إذا ما يفعله بعض الناس يأتي باسم الله جل جلاله واسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلهم متساويان في المستوى، يعني في المستوى الحسي، في الحس ليس في الناحية المعنوية، لا في الحس، فقال هذا غلط، ولا شك غلط، هذا غلط، هذا نعم هذا غلط، فلا بد من الانتباه إلى الغلو والانتباه إلى الجفا، فالحق بين هاتين الضلالتين. ولذا في حديث أنس وغيره عندما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم، قال إنما سيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم أو لا يستجرينكم الشيطان يجوركم، مع أنه هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن خشي أنهم يسترسلون، خشي أنهم ماذا يسترسلون في المديح والإطغاء، فنهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وإلا قد قال أنا سيد ولد آدم، قال عن ابنه الحسن إن ابني هذا سيد، وقال عمر إن أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أعتق بلال. نعم نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقول للمنافق سيد، يعني مفهوم المخالفة يقال ماذا؟ لا تقول للمنافق سيد. إذن غير المؤمن يا أبا عبد الله أن يقال نعم، لكن طبعا هذه مقيدة، يعني لا يكثر الإنسان منها، لا يكثر الإنسان منها. الصحابة ما كانوا يكثرون السيد أبو بكر أو السيد عمر. هذا اللفظ مستغرب ولا غير مستغرب؟ مستغرب، الصحابة ما كانوا يكثرون هذا، يعني هذه تأتي بالمناسبات. كان هناك مناسبة مثل ما قال عمر إن أبا بكر سيدنا واتق سيدنا، يعني في المناسبات. نعم نعم. سعد بن قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. نعم، فلا يكثر منها. والأصل أيضا لا تقال في وجه الإنسان، لأن هي ماذا؟ مبالغة، مبالغة في المدح. والشرط الثالث أن تقال من يستحق، تقال على من يستحق وهو المؤمن، لا تقال على المنافق. ولذا الآن يعني من الخطأ الكبير يعني يقال عن الكفار وعن الفجار وعن السيد والسيد، وهذا نعم غلط، وصاحب العظمة وصاحب كذا وصاحب السعادة وصاحب، يعني هذه فيها مبالغات. يعني حتى بعض أهل العلم منع من أن يقال سعادة فلان، يعني حتى لو كان من أهل الفضل من أهل الإيمان من أهل الإسلام، قال ما الذي يدريك أنه صاحب سعادة؟ يعني السعادة إذا أطلقت شملت الدنيا والآخرة. فهذه العبارات الإنسان ينبغي أن ينتبه لها، ينبغي أن ينتبه لها. نعم. ولذا تعلمون اليهود والنصارى، أو بالذات النصارى عفوا، بالذات النصارى معروفين بالمبالغة، بالمبالغة والغلو. ولذا يسمون عنهم كبير، كبيرهم في الكفر والضلال يسمون البابا، يعني هو كبيرهم. ولذا بعض أهل العلم أيضا يعني منع أن تقول هذا والد الجميع. نعم، على واحد من أهل العلم أو نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في قراءة وهو أب لهم، أزواجه أمهاتهم وهو أب، في قراءة وهو أب لهم. فأبو المؤمنين هو نبينا صلى الله عليه وسلم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجاتهم أمهات المؤمنين. هذا نسمع بإذاعة القرآن، بما أن الشيخ مناحي معاه نسمع بإذاعة القرآن يعني أحد الإخوة، طبعا هو يعني ما قصد، لكن يعني خال من الخطأ لكن لم يقصد، قال عن امرأة أم الجميع، امرأة معاصرة أم الجميع. إذن هي صارت فوق خديجة وفوق عائشة وفوق، يعني أمهات المؤمنين، أمهات لمن؟ للمؤمنين. أم الجميع، من أم الجميع؟ أمهات حواء أم الجميع. نعم، كل الناس مرجوحهم لآدم وحواء. نعم، فهذا غلط، هذا غلط. يقول هذه بمثابة أمي، نعم ما في بأس. يقول إنسان لمن هو أكبر منه يا والد، يقول لمن هو أصغر منه يا بني، هذا نعم طيب، هذه عبارات طيبة وجميلة. لكن تقول على امرأة أم الجميع، هذه غاية في المدح. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال أم المؤمنين، ما يقال. ينبغي ينتبه إلى العبارات الشرعية، ينبغي ينتبه إلى العبارات الشرعية. مع أن في خلاف بين أهل العلم، يعني هناك السبكي الكبير تقي الدين، في تاج الدين وتقي الدين، تقي الدين هو اللي كان بينه وبين الإمام بن تيمية ردود، وطبعا هو أخطأ، تقي الدين أخطأ على الإمام بن تيمية، علي بن عبد الكافي السبكي أخطأ، الله يعفو على الجميع، أخطأ على الإمام بن تيمية. قال طبعا تاج الدين قال نحن من الأنصار، بعض الأخوان موجودين ينتسبون إلى آل السبكي. نعم، نعم السبكي تقي الدين يذهب إلى أن فاطمة أفضل من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنما هي بضعة مني، يستدل بهذا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام هي بضعة مني. لكن طبعا هذا القول يعني فيه نظر، هذا القول فيه بعض فيه نظر، وقد اختلف في خديجة وعائشة، وقد يكون خديجة يعني خديجة قد تكون هي أفضل نساء هذه الأمة. وتعلمون أنه ثبت في الصحيح أن الله عز وجل نعم سلم عليها، عائشة جبريل، عائشة جبريل سلم عليها نعم. ومعروف موقف خديجة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة في بداية الدعوة، ولذا قال الإمام ابن تيمية أن قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قال خديجة أفضل باعتبار البداية وعائشة أفضل باعتبار النهاية، يعني عائشة استفادت منها الأمة في الفقه وتبليغ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخديجة كانت وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. نعم. قالوا يا رسول الله أن نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ هذا من حرصهم ودينهم واهتمامهم، هل نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ الآن نحن أسلمنا، هل نؤاخذ بما كنا نفعل في الجاهلية؟ وتعلمون كانوا يفعلون في الجاهلية أمور عظيمة جدا من الشرك والكفر والمعاصي التي يدون ذلك، فكان يفعلون الفواحش والقبائح والشركيات والمنكرات في حال الجاهلية. أن نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، وهذا يدل كما تقدم على دينهم رضي الله تعالى عنهم. ولذا قال الحسن البصري عن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يقول اللي ما يخاف من النفاق هذا منافق ما يبالي، واللي يخاف من النفاق هذا مؤمن، دليل على إيمانه، فهذا دليل على دين الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم أما من أحسن منكم في الإسلام، يعني جعل الناس على قسمين، من أحسن هذا الأول فلا يؤاخذ بها، وهذا محل اتفاق، من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ بما عمل بالجاهلية، كما ثبت في حديث عمرو بن العاص الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، وهذا جاء في القرآن الكريم نكفر عنهم سيئاتهم. نعم هذا نعم عندما الإنسان نعم يحسن فنعم يكفر، أولا يكفر له سيئاته، أولا عندما الإنسان يسلم تكفر عنه جميع سيئاته كما تقدم في الآية والحديث، ثانيا يبدل الله سيئاتهم حسنات، إذا أحسنوا يبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات كما ذكر سبحانه وتعالى في نهاية الفرقان. إذن هذان أمران. قال ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. اختلف أهل العلم في من أساء، ما المقصود بالإساءة هنا؟ هل المقصود بالإساءة هنا الكفر والرجوع والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، أو الإساءة هنا يعني هو مسلم وقد أساء في الإسلام فعمل المعاصي والسيئات وهو باق على ماذا؟ على إسلامه، نعم باق على أصل الإسلام، باق على إسلامه، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والراجح طبعا ابن بطال نقل عن المهلب أنه قال هذا في حق من أشرك نقض عقدة التوحيد، يعني ارتد ورجع إلى الكفر. قال ابن بطال عرضت هذا القول على العلماء فقالوا هذا نعم ليس للحديث معنى إلا هذا، وافقوا على ذلك. نعم الخطابي طبعا له قول أخطأ فيه أبو سليمان الخطابي رحمه الله طبعا، ومشهور بفقه الحديث له شروح على البخاري وعلى أبي داود وشروح من أول الشروح يعني أخطأ، قال هذا ظاهره بالاتفاق مخالف للنصوص الأخرى، لا هذا غلط. فراح ذهب إلى التأويل، قال يعني الذي أساء هنا عمل المعاصي أنه يبكت على أعماله التي ارتكبها في حال الجاهلية، يقول يبكت يعني ما يعذب ولا يحاسب، يبكت عليها. ويجازى على سيئاته في الإسلام، السيئات في الإسلام يجازى، وأما أعماله السيئة في الجاهلية والكفر هذا يبكت عليها ولا يجازى لأنه أسلم. طبعا قول الخطابي كما قال ابن حجر يعني فيه نظر، والأولى قول ابن بطال وغيره. هذا نعم من أساء أي من إما أن يكون كفر وارتد وأشرك، وهذا فيما يظهر يذهب إليه من ابن بطال. وش قبل ابن بطال؟ البخاري المهلب والبخاري قبلهم ذكر هالحديث في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ومقاتلتهم، فذكر هذا الحديث في الباب الأول بهالكتاب، فهو يرى ذلك. فلا شك أن من ارتد هذا يؤاخذ في حال الكفر ويؤاخذ في حال ردته، لأنه ما ثبت يعني عندما أسلم كفر سيئاته، لكن بقي على الإسلام ولا ارتد؟ ما بقي على الإسلام. ولذا الله عز وجل قيد المغفرة بأن يموت على ماذا؟ على الإسلام، مقيد في كتاب الله المغفرة بالموت على الإسلام، يعني إذا لم يموت على الإسلام يؤاخذ. نعم هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون باق على إسلامه، أن يكون باق أساء باق على إسلامه. إذن تكون عندنا الإساءة إساءتان، إساءة كبرى وهي في الردة، وإساءة ماذا؟ صغرى وهي في المعصية. مثال على ذلك إنسان يشرب الخمر في الجاهلية، أسلم واستمر بعد إسلامه على ماذا؟ على شرب الخمر. فهذا والعلم عند الله قد يؤاخذ بالأمرين، لأن تاب ولا ما تاب من هالمعصية هالجزئية؟ ما تاب، استمر عليها. وهذا ما نقله الميمون عن الإمام أحمد، الميمون نقل عن الإمام أحمد أن من عمل سيئة أو عمل ذنبا في الجاهلية واستمر عليه في الإسلام، فمثلا نمثل كما قلت شرب الخمر مثلا أو الزنا مثلا، نسأل الله العافية والسلامة، استمر على هذا في الجاهلية والإسلام، فشركه وكفره هذا تاب الله عليه لأنه أسلم وبقي على إسلامه، لكن معصية بقي عليها ولا ما بقي عليها؟ بقي عليها من الجاهلية إلى الإسلام. فوالله أعلم يؤاخذ، والعلم عند الله يؤاخذ بذلك كما هو ظاهر الحديث، كما هو ظاهر الحديث. قال ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. إذن يكون الإساءة هنا تفسر بإساءتين، كبرى وهي الكفر والردة نسأل الله العافية والسلامة، وصغرى وهي المعصية التي دون ذلك. فإن كان كفر وردة فهذا واضح لا خلاف في ذلك، يؤخذ في الجاهلية وفي الإسلام. وإن كانت معصية دون ردة فهذا هو يعملها في الجاهلية واستمر عليها في الإسلام ولم يتب ومات على ذلك، فهذا يؤاخذ والعلم عند الله. نعم وهذا معنى ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الظاهر كلام ابن حجر أيضا لأن لم يتعقبه بشيء. وقبل ذلك هذا هو ظاهر الحديث، فيكون في الجاهلية، فيكون عفوا في الإسلام، المقصود هنا إما أن يعني في حال الإسلام يعني في مدة الإسلام عندنا كما تعلمون المقصود هنا الفترة، يكون إما نفسر الإسلام بالفترة، تعلمون كانت فترة جاهلية وانقضت بماذا؟ بالبعثة. الجاهلية الكبرى انقضت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الصغرى فهي كما تعلمون باقية، التي تكون في بعض الناس وبعض المجتمعات تزيد وتنقص، أما الكبرى انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا بالإسلام يعني في فترة الإسلام، إما أن تفسر بذلك، فيكون هذا مرتد ولكن ارتد في فترة ماذا؟ الإسلام. وإما أن تفسر، كلا التفسيرين صحيح على المعنيين اللذين تقدما، يفسر الإسلام أنه باق على إسلامه، يعني يرجع الإسلام إلى الفترة وإلا إلى الدين، يعني إما أن يفسر الإسلام الفترة فهذا ارتد في الإسلام، وإما أن يفسر الإسلام بدين أن باق هو على ماذا؟ على دين الإسلام، لكن مستمر على معصية يفعلها من الجاهلية إلى الإسلام وهو مستمر عليها ومات عليها، فيؤخذ بذلك بهذه المعصية. نعم، هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وعن حكيم بن حزام. حديث حكيم بن حزام هذا من فقه المصنف. حديث حكيم بن حزام يفسر حديث ماذا أيضا؟ يفسر حديث عبد الله بن مسعود ويكمل حديث عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود هذا في المعاصي، وحديث حكيم هذا في فعل الحسنات في الجاهلية وماذا؟ والإسلام. حديث عبد الله بن مسعود في فعل السيئات في الجاهلية والإسلام، حديث حكيم في فعل الحسنات عكس السيئات في الجاهلية وماذا؟ والإسلام. نعم، وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث تعبد، من صدقة أو عتاقة، عتاقة العبيد المماليك أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا الحديث قد خرجه الشيخان أيضا، وخرجه الشيخان من طريق الزهري ومن طريق هشام بن عروة، كلاهما عن عروة ابن الزبير عن حكيم ابن حزام، فهذا الإسناد أيضا من أصح الأسانيد. عروة بن الزبير من أثبت الناس في زمانه، وهو تابعي جليل من الطبقة الوسطى، توفي عام 94، عروة بن الزبير من العوام الأسدي. وأجل من روى عن عروة بن الزبير اثنان: الزهري وهشام ابنه، والزهري أثبت من هشام ابنه، الزهري أثبت من ابنه هشام، يعني أثبت من ابن عروة الذي هو هشام. فهذا الحديث قد جاء من هذين الطريقين عن عروة بن الزبير، وكلاهما في البخاري ومسلم. نعم، حكيم بن حزام هو القرشي الأسدي، وهو من أشراف قريش ومن أعيانهم رضي الله عنه، وقد تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه، ولكن ممن حسن إسلامه، وقيل أنه عاش 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، 60 في الجاهلية حمك الله، 60 في الإسلام، وقيل أنه ولد في جوف الكعبة رضي الله عنه. ابنه هشام ابن حكيم، وهو أيضا من أجلة الصحابة، ابنه هشام بن حكيم بن حزام هو أيضا من أجلة الصحابة، وقد قتل غازيا في بلاد الشام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. حكيم بن حزام ليس بالمكثر، حكيم ليس بالمكثر من الرواية رضي الله تعالى عنه. عروة بن الزبير يشترك مع حكيم في كلاهما من بني أسد من قريش، كلاهما أسديان من قريش، وأسد قريش غير أسد بن خزيمة، أسد بن خزيمة الذين هم قبيلة أخرى، نعم، وهي الآن في العراق، وغلبهم لم يكن كلهم رافضة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ هذا يدل على أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الله، ولا ما كانوا يعبدونه؟ يعني كانوا يعبدون الله مع ماذا؟ مع الشرك بالله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، يعني حنا نجعلهم واسطة، وهذا ليوقعهم في الشرك والكفر. فهذا يفيد أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون. الأمر الثاني أن هذه العبادات التي كانوا يتعبدون بها إلى الله هي على قسمين: قسم حق، وقسم ماذا؟ وقسم باطل. القسم الحق هو اللي جاء في حديث حكيم، قال: صدقة، الصدقة حق ولا مو بحق؟ حق. والعتاقة وصلة الرحم، كل هذه حق. ومن ذلك الحج والعمرة، كانوا يحجون ويعتمرون في الجاهلية ولا لا؟ يحجون ويعتمرون، وكانوا يختتنون، هذا من بقايا ماذا؟ من دين إبراهيم، هذا من بقايا دين إبراهيم. فلا يظن ظان أن أهل الجاهلية ما كانوا يتعبدون بأي عبادة. ولذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أناس كانوا يذكرون الله كثيرا، يقصد بهم أهل الجاهلية. فهذا من فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني لا يظن ظان أن أهل الجاهلية هم كفار 100% ولا شك في ذلك، لكن يعني ما كانوا يتعبدون ولا يتصدقون ولا يفعلون شيء من الخير، لا، هذا ليس بصحيح. وفيهم بقايا من دين إبراهيم، وفيهم أناس استمروا على ماذا؟ على التوحيد، على الحنيفية ملة إبراهيم، مثل ورقة بن نوفل، ومثل زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، فاستمروا على دين إبراهيم عليه السلام، والغالبية قد وقعوا في الشوك. القسم الثاني من العبادات هي العبادات الباطلة، هي العبادات الباطلة، وهي يعني ما كان يفعلون من يعني نعم هذا من العبادات الباطلة، والحام والوصيلة هذه كلها من العبادات الباطلة. وكانت قريش لا تخرج خارج الحرم في الحج، ويقول نحن الحمص، يعني متشددين في التمسك بالدين، والدين خلاف ما دين إبراهيم، خلاف ما يفعلونه. فهذه من العبادات الباطلة التي كانوا يفعلونها من الأزلام وما شابه ذلك، ومن الشرك والأنصاب، نعم، فهذه من العبادات الباطلة. الأمر الثالث أنهم كانوا في أداء العبادات الحق إما والعياذ بالله يشركون، وهذا الكثير، وإما أنهم ماذا؟ يوحدون. وحكيم كان يفعل هذه العبادات، هو يشرك فيها ولا يفعلها لله؟ يفعلها لله، ولذا كما سوف يأتي أنها كتبت له، نعم، فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فلو كانت هو يعبدها يجعلها لله ولغير الله، كانت هل تقبل؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهناك عبادات يؤدونها هم مخلصين فيها لله عز وجل، هم مخلصين فيها لله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة هو هذا الحديث الذي معنا. الأمر الرابع أن حكيم عندما فعل هالعبادات هي عبادات أولا حق من القسم الأول اللي هي حق، ثانيا هو قصد بها وجه الله، ثالثا هذا الأمر الرابع ما الذي بقي حتى تقبل الإسلام. فعندما أسلم أسلمت على ما أسلفت، أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، بقي الإسلام فأسلم، فقبلت هذه العبادة. الأمر الخامس أن هذا من رحمة الله ولا ليس من رحمة الله؟ لا شك من رحمة الله عز وجل، أن الإنسان لو فعل أفعال حسنة وأسلم فإنه يجازى على هذه الأفعال الحسنة. ولذا النووي رحمه الله ماذا بوب على هذا الحديث؟ قال من عمل، نعم النووي رحمه الله قال بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. فلو عندنا شخص كافر وعمل أعمالا صالحة في حال كفره، أعني صالحة عبادات حق وهو مريد بها وجه الله، وأسلم، تكتب له ولا ما تكتب؟ تكتب له بناء على ماذا؟ على حديث حكيم، هذا نص واضح في المسألة. ما أسلم والعياذ بالله وفعل أعمال طيبة ولم يسلم يجازى بها في الدنيا، يجازى بها في الدنيا كما جاء بذلك النص أيضا، يجازى بها في الدنيا، يكثر ماله يكثر ولده، يعني أشياء تتعلق بدنياه، فهذا أيضا كل من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا يضيع عند الله عز وجل شيء سبحانه وتعالى. نعم هذه بعض المسائل التي في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث ماذا؟ قدسي. والحديث القدسي هو الذي يسند إلى الله جل وعلا، هذا الفرق بينه وبين النبوي الذي يسند إلى الله سبحانه وتعالى. ومن حيث التعريف أن الحديث القدسي هو لفظه ومعناه ممن؟ من الله. ما ذكر في بعض كتب المصطلح أن القدسي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما اللفظ والمعنى من الله. النبوي هو الذي لفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالصواب في القدس هو اللفظ والمعنى من الله عز وجل، وليس أن يقال اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، لا، اللفظ والمعنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى أو فيما يرويه أو ربه عز وجل. فما يمكن أن نقول هذا لفظ رسول الله. فهذا هو الحديث القدسي، وقد ألف بعض أهل العلم في الأحاديث القدسية، نعم يعني في جمعها تصنيفها. قال الله عز وجل، هذا نص واضح يعني في نسبة القول إلى الله، إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الآن حديث ماذا؟ نبوي. قالت الملائكة: ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، أي الله عز وجل، هو أعلم جل وعلا. فقال: أوقبوه. هذا قيل الله، كلام الله، أوقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول رسول الله، حديث نبوي: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. نعم، قال المصنف: جراي، أي من أجلي. هذا الحديث قد اتفق أيضا الشيخان عليه، وقد جاء بأسانيد متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه يعني الطرق بعضها يعني ببعض ما جاء في هذا الحديث، ليست يعني كلها متفقة على اللفظ، ليست كلها متفقة على اللفظ، لكن المعنى واحد، أو بعضها ذكر شيء ما لم يذكره الآخر. أولا نذكر ما اتفق الشيخان عليه. أصح من أصح سند هذا الخبر أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا اتفق الشيخان عليه، هذا الطريق. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني، توفي عام 32 و100، خرج له الجماعة، توفي عام 30 و100، خرج له الجماعة، ثقة جليل. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، توفي عام 17 و100، خرج له الجماعة، عن أبي هريرة. هذا البخاري ماذا يقول؟ هذا الإسناد صح سانيد أبي هريرة، يقول صح سانيد أبي هريرة رضي الله عنه. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الطريق الآخر الذي أيضا اتفق الشيخان عليه هو طريق معمر عن همام عن أبي هريرة، معمر عن همام بن منبه، معمر بن راشد البصري، توفي عام 53 و100، عن همام توفي 32 و100، همام بن منبه الأبناوي عن أبي هريرة. هذا الطريق اتفق الشيخان عليه، وهذه كما تقدم صحيفة، معمر عن همام عن أبي هريرة صحيفة فيها أكثر من 50 و100 حديث، ساقها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة مرة واحدة جميعا. البخاري ومسلم وأصحاب السنن فرقاها على ماذا؟ على الأبواب، فرقاها على الأبواب. ماذا يفعل مسلم إذا أراد أن يسوق حديثا بهذه السلسلة؟ قال: ساق الإسناد معمر عن همام عن أبي هريرة وذكر أحاديث، ومنها هو لماذا يفعل ذلك؟ لأنه سمع 150 بإسناد واحد، فشف دقة مسلم من الحجاج، مع أن لو قال راسا بدون أن يقول ساق أحاديث، هي كلها الأحاديث معمر عن همام عن أبي هريرة ولا لا؟ هي كلها معمر عن همام، يعني بدل لا يقول حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال كذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، معمر عن همام قال رسول الله عليه وسلم كذا وكذا، ساقها بهالإسناد وساق الصحيفة بأجمعها. نعم. الطريق الثالث لهذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وهذا عند مسلم، انفرد به مسلم. والطريق الرابع لهذا الحديث هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين الأنصاري البصري عن أبي هريرة، هذا الإسناد أصح من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. نعم. هذه أسانيد هذا الخبر، هذا الخبر معناه أيضا جاء عن أنس، من حديث أنس وحديث أبي ذر عند مسلم، وجاء أيضا معناه من حديث، يعني جاء أيضا عن غيرهما، عن غير أنس وأبي ذر، فهو يعني المعنى مشهور، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيكون من الأحاديث المشهورة. وكما قلت لكم أنها السلاسل لأبي هريرة بعضها ذكرت ما لم يذكر البعض الآخر. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل عديدة. نعم، أولا قال إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة. عندنا الأقسام ثلاثة، الأول هذا تحدثته نفسه أن يعمل حسنة. نعم. الثاني طبعا يعمل حسنة ولم يعملها، هذا الأول، عمل أراد أن يعمل حسنة ولم يعملها. الثاني حدثته نفسه على عمل الحسنة وعملها، حدثته نفسه على عمل الحسنة وعملها. الثالث وهو قبل هذا الثاني، يعني من حيث الترتيب، الأول حدثته نفسه أن يعمل حسنة وتركها، تركها لم يعني ما جال مانع يمنعه ولا ضاق به الوقت ما استطاع، حدثته ترك، هذا قسم. الثاني جزم أن يعمل حسنة لكن جال مانع يمنعه أو ضاق به الوقت ما استطاع، هذا الثاني. الثالث حدثته نفسه أن يعمل حسنة وماذا؟ وعملها. هذه ثلاثة مراتب. أما الأول والله أعلم لا تكتب له لا حسنة ولا ماذا ولا سيئة، يعني مجرد هم، مجرد هم ما عزم ولا جال مانع يمنعه ولا عنده كبير رغبة، ما حصل في قلبه كبير رغبة في عمل الحسنة، فهذا لا تكتب له ولا عليه. ولذا أهل العلم بعضهم قال إذا حدثته نفسه تحدث، يعني الهم المصمم، الهزم، الهم العازم اللي جازم وعازم، هذا الثاني هو الآن بيعمل وجازم، جال مانع يمنعه، ضاق به الوقت، ما تيسر له، ما تمكن، هذا تكتب له حسنة كاملة كما في هذا الحديث. وهذا الذي جاء في حديث أبي كبشة، إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بهذا المال وفق علمه. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهم في الأجر سواء، هذا الثاني والثالث، هذا الثاني والثالث في الأجر سواء، هذه المسألة الثانية. الأجر الأول كما قلنا لا تكتب لا حسنة ولا عليه سيئة، الثاني تكتب له حسنة كاملة، الثالث كم يكتب له اللي عمل؟ 10 أو 700 ضعف، وفي رواية بعض الروايات أو أضعاف كثيرة، سوف يأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك. فالذي يعمل تضاعف الحسنة إلى 10 كما ذكر الله عز وجل، ما حد يعمل عمل صالح إلا ويضاعف، لكن الناس يختلفون في مقدار ماذا؟ المضاعفة. نعم، فالذي يهم هذا يكتب له حسنة كاملة، عمل تضاعف هذه الحسنة إلى أضعاف كثيرة. ناتي إلى مسألة المضاعفات، لأن طبعا حسنة هذه تكتب له حسنة كاملة كما في الحديث الذي معنا، والمضاعفة كما في الآيات والأحاديث. نعم، الأضعاف جاءت، نعم جاء النصوص جاءت بحسنة، الحسنة بحسنة، الهم بالحسن نكتب له حسنة كاملة، وجاءت بالمضاعفة بعشر، وجاءت إلى 700 ضعف، وجاءت إلى أضعاف كثيرة. هذه أربعة مراتب، هذه أربعة مراتب. ولد في أيضا بعض الفاظ حديث أبي هريرة، وفي شيء آخر من طريق أبي صالح عن أبي هريرة أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كأن الصوم أكثر من ماذا؟ من 700. ولذا قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فهذا يدل على المضاعفة الكثيرة والعلم عند الله. ولذا في حديث أبي أمامة عند النسائي قال يا رسول الله أمرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ما لا معادل. قد يكون المقصود هنا كثرة الحسنات التي يعطاها الإنسان في حالة الصوم. نعم نعم، فإذا يعني المراتب على هذه والعلم عند الله، وتكون هذه المضاعفات مرجعها إلى أمرين، مرجعها إلى نية وإخلاص الشخص وإتقانه لعمله، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث هو مرجعها أيضا إلى ذات ماذا؟ إلى ذات العمل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمرجعها إلى ثلاثة أمور المضاعفات. الله عز وجل ألم يقل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن هذه الصدقة 700. ولذا جاء في صحيح مسلم جاء رجل بناقة مخطومة قال هذه في سبيل الله، قال لك بها في يوم القيامة 700 ناقة، لك بها في يوم القيامة 700 ماذا؟ 700 ناقة. نعم، فالمضاعفات إما الحسنة بمثلها وإما إلى عشر أمثالها، كل من يعمل الحسنة بعشر أمثالها كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، وإما ب700 ضعف كما تقدم في سورة البقرة، وإما أضعاف أكثر كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث الذي معنا، قال 700 ضعف أو أضعاف كثيرة. ودل عليه على هذا بعض الأدلة. هذه المضاعفات مرجعها إلى أشياء، ثلاثة أشياء، مرجعها إلى الإخلاص والصدق وإتقان العمل، والأمر الثالث هو ذات العمل، هو ذات العمل. فالأعمال كما تعلمون تتفاوت. المسألة الأخرى، هل هذه الأجور الحسنات هل هي فقط يثاب الإنسان؟ يعني عملت عمل لك عشر حسنات، هل ما فيه إلا هالحسنات فقط على هالعمل، ولا في أيضا أشياء أخرى؟ في أشياء أخرى، هذا فيما يتعلق بالحسنات، في أشياء أخرى. الآن قلنا الصيام لا عدل له، من يعني الصيام له فرحة، يفرح عندما يفطر ويفرح عندما يلقى ربه عز وجل. الآن الصلاة الجماعة لك 27 درجة في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وأبي سعيد 25، هذه درجات. كل خطوة تكتب لك حسنة وترفع وتمحى عنك سيئة. جلست في المسجد الله عز وجل ماذا؟ جعل الملائكة ماذا؟ تستغفر وتصلي عليه. فيعني هناك ثواب آخر، هناك جزاء آخر. فليس هذا فيما يتعلق بالحسنات، هذا فيما يتعلق بالحسنات على أصل العمل، لكن هناك ثواب آخر. ولذا المحافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها يعني الفجر والعصر، هذا ممن يرى الله عز وجل، هذا سبب لرؤية الله سبحانه وتعالى، هذا من أسباب رؤية الله جل وعلا. فالأعمال الصالحة ليس فقط يعني يثاب الإنسان 10 حسنات و100 وأكثر و10 أو 700 أو أكثر، هذا جزء من الثواب، في هناك ثواب آخر. ولذا كل الأعمال الصالحة من ثوابها يعني في ثواب دنيوي، وفي ثواب في البرزخ في القبر، وفي ثواب يوم القيامة، هذا الأصل في الثواب القيامة، يوم القيامة في الآخرة، لكن أيضا في الدنيا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا طمأنينة القلب وانشراح الصدر، هذا في الدنيا من الأشياء التي تثاب عليها. كيف؟ صلة الرحم، هذا يعني سبب إطالة العمر. قراءة آية الكرسي تحفظ، هذا تحفظ في الدنيا وفي الآخرة، تحفظ في الدنيا تحفظ في الآخرة. نعم نعم أحسنت، هذا أجر آخر غير أجر نفس عمله، هذا أجر آخر غير نفس أجر عمله. ولذا قال زيد بن أسلم، قال إن جاء رجل يسأل، قال أريد أن ترفع لي حسنات في كل ساعاتي من ساعات الليل والنهار، بماذا أجابوه؟ قالوا اعمل الخير ما استطعت، وإذا يعني خلاص ما إنسى ما يسعى على كل شيء ولا شيء لما تستطيع عليها، أنو ماذا؟ أنو الخير. فأنت إذا عملت الخير لك أجر، وإذا نويت الخير ماذا؟ لك أجر أيضا. فإذا يكون الإنسان في جميع أوقاته يعني إذا سلك هذه الطريق، يكون جميع أوقاته هي بين أجر وثواب. نعم قال وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. هذا أيضا السيئات 3 مراتب، إنسان هم أن يعمل سيئة وتركها لا لله ولا خوفا من الناس، هم ترك، هذه مرتبة. إنسان هم أن يعمل سيئة وتركها لله، هذه مرتبة ثانية. مرتبة ثالثة، إنسان هم أن يعمل سيئة وعجز والعياذ بالله، هو يريد أن يعمل هالسيئة لكن منع رغما على أنفه، إنسان بيسرق ورأى الأمن عند المكان الذي يريد أن يسرقه. نعم إنسان أن أراد أن يقتل والعياذ بالله منع، هذا قسم، هذا القسم الثالث. الرابع والله أعلم هو داخل في الثالث، إذا عمل تمكن وعمل، إذا تمكن وعمل. أما الذي تركها يعني هم ترك، لا هو لله ولا هو عجز، ترك هم ترك، هذا لا له ولا علي. هم من يعمل سيئة وتركها لله خوفا من الله تكتب له ماذا؟ حسنة. ولذا في بعض الروايات إنما تركها من جرائي أي من أجلي، هذا مقيد لبعض النصوص المطلقة، تركها من جرائي تكتب له حسنة. أراد أن يعمل السيئة ومنع، هو جازم إما لعجز أو منع من أن يعمل السيئة، فهذا تكتب عليه ماذا؟ سيئة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، من بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، لولا أن الأول قتل وله ماذا؟ كان قتل الثاني. فإذا أخذ بجريرة نيته السيئة وجزمه على فعل هذا الشيء. تكملة حديث أبي كبشة: والثالث هو الذي أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يعمل بهذا المال بمعصية الله، فهذا في شر المنازل. الرابع: لا مال ولا علم، ويتمنى أن يكون مثل ماذا؟ مثل الثالث، فهم في الوزر سواء، فهم في الوزر سواء، فهم في الوزر سواء. هذا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: القاتل والمقتول في النار. نعم، إذا عمل هالسيئة هل تضاعف أو لا تضاعف؟ لا تضاعف، من عمل حسنة فله عشر أمثالها، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئات لا تضاعف، وهذا الحديث أيضا كما في الآية الكريمة، هذا الحديث أيضا معنى فالسيئات لا تضاعف، لكن السيئات تعظم ولا ما تعظم؟ تعظم. تعظيم السيئة يرجع إلى عدة أشياء، منها يرجع إلى ذات العمل. الأعمال السيئة كما تعلمون هل هي واحدة في الوزر؟ لا، ليست واحدة في عظم الذنب. القتل كما في حديث عبد الله مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يعني قتل الولد وخشية الفقر هذا أشد من أن يقتل واحد من الناس، كل قتل لكن اختلف القتل. نعم، ولذا قتل النبي والعياذ بالله هذا أشد، يقتلون النبيين بغير حق، في حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود: أشد الناس ذنبا ثلاثة: رجل قتله نبي، أو قتل نبيا، هذان اثنان، وممثل من الممثلين يعني المصور الذي التصوير تمثيل. وبعض أهل العلم من المعاصرين استدل بهذا الحديث على تحريم ماذا؟ التمثيل الذي يفعل التصوير، في نصوص واضحة كل مصور في النار، لكن بعض أهل العلم استدل به النص العام وممثل، لأن كلاهما يشتركان في التمثيل، هذا يمثل يجسد اللي يرسم، وهذا يجسد ويمثل من جانب آخر يحاكي الناس، أنا فلان يحاكيهم ويتصنع شكلهم وكلامهم، فهذا نوع كل من التمثيل. وبعض أهل العلم أيضا استدل على منع التمثيل بهذا. نعم، فثم قال أن تقتل، نعم، ثم قال: أن تزاني بحليلة جارك. فعظم فالذنوب من حيث الوزر تختلف، ذنب أعظم من ذنب. الأمر الثاني في مضاعفة الذنوب والعياذ بالله هو معصية الله في الأماكن الفاضلة أشد من معصية الله في غير ذلك. ولذا قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد في حرم الله وبيت الله وأقدس بقعة ليس مثل أي مكان من الأمكنة، تعظم السيئة، تعظم ما تضاعف، هذا من رحمة الله، تعظم. من أسباب تعظيم السيئة هو أيضا بعد الإنسان وقربه من السيئة. قال عليه الصلاة والسلام: الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم أشيمط زاني، شف أشيمط وماذا؟ وزنى، هو الزنا، الزنا كل ذنب، لكن كون يقع الشاب في الزنا هذا أخف من أن يقع الكبير في الزنا، لأن الدواعي عند الشاب أكثر والكبير أبعد. وذكر عليه الصلاة والسلام عائل مستكبر، عائل مستكبر، أنت فقير كيف تتكبر؟ لو كان عندك أموال كان ماذا صار بعد؟ كان يكون أشد، إذا كان هو فقير ويتكبر. لو كان عنده مال مثل قارون والعياذ بالله كان، ولذا قال عائل مستكبر عليه الصلاة والسلام. وملك كذاب، الملك يعني محل قدوة، محل يعني احترام، محل مكانة، كيف يكون كذاب؟ فهذا يجعل الرعية يتساهلون في ذلك. فهذه من أسباب أيضا تعظيم الذنب، هذا من أسباب أيضا من أسباب تعظيم الذنب. قلنا الأماكن فاضلة والأزمنة أيضا الفاضلة، والأزمنة أيضا الفاضلة مثل زمان رمضان وغيره، الأزمنة الفاضلة. المهم الأسباب كثيرة، ذكرت أنا في مكان آخر درس الترمذي الظاهر قديما، نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها. هذه كما قلنا ما في كما تقدم أن ليس فيه المضاعف، مضاعفة السيئة حتى يلقى الله، وهذا من رحمة الله عز وجل. الآن لو أن بما أن الابن النوفل معنا، لو كان يعني في الدراسة الأستاذ يقول اللي يحل يعني في الاختبار اللي يجيب على مسألة نعطيه على الدرجة الواحدة كم؟ لا عشر، يعني الله عز وجل يثيب عشر، قال نعطيه عشر، واللي يخطئ نقصه بس درجة، ما كان أحد يرسب، كان ما في أحد يرسب. هذا كيف إذا كان 700 وأضعاف كثيرة؟ إذا لا حد ولا حصر. وقد يعني ابن هيثم يزعل، يعني بعض المدرسين نصف درجة أو ثلاثة أرباع الدرجة، يعني هذه غلط، هذا غلط. في يعني ينبغي للمدرسون يعني يساعدوا المسألة. أنت يعني الله عز وجل دعانا إلى يعني مضاعفة، يعني ربنا جل وعلا إذا كان هو الرحمن الرحيم ويضاعف لعباده، أنت ضاعف لعل الله عز وجل ماذا يضاعف لك يوم القيامة. نعم مثل الرجل الذي كان نعم كان ينظر المعصي، قال لعل الله عز وجل يفرج عنه ويخفف عنه، فالله عز وجل خفف عنه غفر له. فبعض يعني بعض الناس سواء عندك مدرس ولا واحد ماسك منصب فيعني يشد على الموظفين ولا كذا، نعم يعني إذا كان الأمر يعني في درجات أو يعني أمور يسيرة الأمر فيها سعة، لكن الأمور المعاصي والأمور العظيمة هذه ينبغي الانتباه إليها في ذلك. نعم لعل طبعا هذا الحديث فيه مسائل أيضا عظيمة، لكن لعل نقف عنده هنا، وما تقدم لعل فيه بعض المسائل المهمة أو جل المسائل المهمة تقدم ذكرها.